صلى الله عليه وسلم أظن فاصل حكم ربك هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله قوله أصبر لحكم ربك. الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشتى الجيوب. وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أفادت الآية وجوب الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع. انتهى. وعرف الصبر لغة بأنه ماذا؟ الحبس. نعم. ما معنى حبس النفس عن الجزع؟ ألا يتسخط. الجزع عكس ماذا؟ عكس السخط. وما معنى السخط؟ عدم الرضا. عدم الرضا، يعني يحبس نفسه عن الجزع لا يتسخط. صحيح. نعم. قال حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. أي تشكي؟ هل كل التشكي يناخذ الصبر أم يقصد به نوع معين من التشكي؟ نوع معين. نوع المعين اعتراض. الاعتراض يعني يشكو الاعتراض. لكن لو ذهب إلى طبيب مثلا، نعم، لكي يصف له الدواء فلابد أن يشكو له. صحيح. أو ذهب إلى فقير، فقير ذهب إلى غني يطلب منه الزكاة مثلا أو قرض، هذه شكوى لمن يستطيع أن يزيل الضرر، فهذه ليست شكوى محرمة إذا لم يكن فيها جزع. وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ابن القيم في موضوع آخر يقول ماذا؟ حبس الجوارح عن التشويش والقلق. هذا أعم معنى التشويش والقلق. يعني عندما نقول حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل، لأن هناك أمور أخرى قد لا يلطم الخد، وقد لا يشق الجيب، ولكن يبدو على جوارحه أنه ليس صابرا. ولذلك وقال في موضع آخر، أظن هذا في المدارج، قال هذا، قال حبس الجوارح عن التشويش والقلق. معنى التشويش والقلق يعني بعض الناس مثلا إذا نزل به مصيبة لا يستطيع حتى أن يصلي، لا يستطيع أن يتكلم مع أحد. صح. هذا التشويش والقلق. التشويش يعني عدم الانتظام يعني، والقلق. قال هو واجب بالإجماع. قال ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. نعم. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وصبر على الأهواء المضلة. النوعان الأولان. هل يمكن أن ندخل هذا النوع في نوع من الأنواع السابقة؟ نعم. قلنا الصبر ثلاثة أقسام، صح؟ وترتيبها في الفضل كترتيب ذكرها. ترتيبها في الفضل كترتيب ذكرها. ما هو ترتيب ذكرها؟ صبر على الطاعة، ثم صبر عن المعصية، ثم صبر على المصيبة. هل يمكن أن ندخل الصبر على الأهواء المضلة؟ معنى صبر على الأهواء المضلة الشبهات، يعني بعد عن الشبهات. الأهواء جمع هوى، الشبهات المضلة التي تضل. هل يمكن إدخاله في واحد من السابقة؟ يمكن أن يدخل في الصبر عن المعصية، لأن الأهواء المضلة تؤدي إلى المعصية. المعصية الكفر معصية، صح؟ الأهواء المضلة قد تؤدي إلى البدعة أو إلى الكفر، وكلاهما معصية. قال: والنوعان الأولان أفضل من الأخير. ما هما الأولان؟ صبر على الطاعة والصبر عن المعصية. طب لماذا أفضل من الأخير؟ لماذا يا عبد الظاهر تعرف؟ لماذا الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المصيبة مثلا؟ لماذا؟ يعني يا مازن، الصبر على الطاعة أنت تطيع أمر الله سبحانه وتعالى وتصبر على هذا الأمر يعني. جيد. ما العلة يعني؟ ما منط الأفضلية؟ اختيار. أنك مختار، صح؟ يعني في المصيبة ليس أنك اختيار، عندما تنزل بك المصيبة ليس باختيارك. أما في الطاعة والمعصية ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ اختيار. صحيح. عندك اختيار. صحيح. طب لماذا كان الصبر على الطاعة أفضل؟ ترك موافقة. ترك ماذا؟ ترك المحرمات. وأما فعل هو ضاري على. لا، أنا أقصد يعني المصيبة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على المصيبة. لماذا؟ لأن الطاعة والمعصية فيها اختيار، صح؟ أنت مختار أن تطيع أو لا تطيع. فلماذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؟ وهذا خلاف في إجابة الفعل. بالضبط. يعني هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أيهما أحب إلى الله، ففعل المأمور أم ترك المحظور؟ الجمهور يقولون ماذا؟ جنس فعل المأمور أحب إلى الله من جنس ترك المحظور. ما فائدة كلمة جنس؟ ما أهميتها؟ احترازها من الأعيان. ماذا؟ احترازها من الأعيان من أفراد. بالضبط، لأن هناك بعض الأعيان، بعض الأعيان في فعل في في في ترك المحظور أحب إلى الله من فعل المأمور. يعني مثلا ترك الشرك، ترك الشرك أحب إلى الله من الصيام، صح؟ لكن نقول جنس فعل المأمور أفضل من جنس ترك المحظور إذا استوي في الجنس. ما الدليل على هذا؟ ابن القيم في هذه المسألة تكلم عليها في كتاب طريق الهجرتين، ذكر وجوها كثيرة لتفضيل فعل المأمور على ترك المحظور. ما الدليل؟ ما ذكر دليل واحد مثلا؟ جيد، ما وجه الدلالة؟ ترك فعل محظور. بالضبط، آدم فعل محظورا، ما هو؟ الأكل من الشجرة. وإبليس ترك مأمورا، ما هو؟ السجود. فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، فهمت؟ تاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، وهما تقريبا من نفس الجنس، لأن إبليس أمر بسجدة واحدة وآدم نهي عن الأكل من شجرة واحدة، صح؟ نعم. إبليس لم يتب، ما هو الذي من الآن التوبة هذه هل تكون من العبد أو تكون بتوفيق من الله؟ هو يقول يعترض اعتراض جيد، يقول ما الله تاب على آدم لأنه تاب، ولم يتب على إبليس لأنه لم يتب. ولكن نقول من وفق للتوبة؟ الذي وفق للتوبة الذي فعل المعصية بشهوة، أم الذي ترك الأمر كبرا؟ وفق للتوبة فعل المعصية لشهوة، فالذي يفعل المعصية لشهوة أقرب إلى التوفيق إلى التوبة من الذي ترك الأمر لكبر أو عناد. نعم، فلذلك تاب على آدم لأن معصيته كانت أقل من إبليس، كلاهما عصى وعصى آدم وربه فغوى، وإبليس ترك الأمر معصية أيضا، صحيح؟ ولكن عادة يكون ترك الأمر بسبب ماذا؟ بسبب ضعف إيمان في القلب، ضعف إيمان في القلب، ليس عنده إيمان أصلا، والإيمان أمر مطلوب الوجود. والمعصية تكون بسبب ماذا؟ شهوة، تفهم؟ بسبب شهوة غلبت عليه فيقع في المعصية. فلذلك كان جنس فعل المأمورات أحب والله من جنس ماذا؟ ترك المحظورات. ذكر وجوها كثيرة، منها أن فعل المأمورات إيجاد، إيجاد ولابد فيه من نية وقصد، وترك المأمورات كف لو اشترط فيه نية. يعني من ترك الزنا ولم يفكر في حياته مرة أن يزني، هل يكون آثما؟ ليس آثما. هل يثاب؟ لا يثاب، فيصح الترك بدون نية. أما الفعل لا يصح إلا بالنية. هل الفعل يصح بدون نية؟ لا يصح الفعل إلا بنية، صحيح؟ فدل هذا أن جنس فعل المأمور أحب إلى الله ماذا؟ من جنس ترك المحظور. فهمت؟ فهمت هذا؟ ماذا تعبت نفسك؟ طيب، قال وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. زال الشيخ تقي الدين الصبر على هواء المضلة، قال والأولان أفضل من الأخير، هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير ميمون بن ميران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني. ما هو النوع الأول؟ الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية، وفيه خلاف. قال ابن رجب أفضل نوع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. جميل هذا. الصبر على الأهواء المضلة، جيد. الهواء جمع هوى، والهوى هو الشبهة، تفهم؟ والهوى هذا، انظر الهوى لماذا سميت الشبهة هوى؟ لماذا معنى هوى أصلا؟ في اللغة معناها هوى يهوي، أو هوى يهوى، أو هوي يهوى. عندك ماذا؟ هوى يهوي. هوى يهوي بمعنى ماذا؟ سقط. وهوي يهوى بمعنى أحب. فعندما نقول هوى، هذا مشتق من أيهما؟ من الحب، من هوى يهوى بمعنى أحب. نعم، فالهوى هو ماذا؟ ميل. المحبة ميل، ميل، ميل إلى شبهة أو إلى شهوة، شبهة أو شهوة. الشهوة خلاص مضت، أين الشهوة؟ الصبر عن معصية الله. والشبهة الصبر على الأهواء المضلة، يعني لا يتبع شبهات أهل الباطل. ما ممكن يتبع لشبهات الأشاعرة فيضل، فهمت؟ أين أخونا؟ ما اسمه أخونا؟ إبراهيم. لو لم يأتي مرة ماضية، صح؟ نعم، هو موجود أم سفر؟ لا، هو موجود. كان في الماضي جاء، وكان عندنا لا يوجد درس. خير. طيب، فعنده ماذا؟ عنده شبهة، شبهة، صح؟ شبهة، فيسمع هذه الشبهة فيتأثر بها. طب ما المقصود يعني الصبر عن على الأهواء المضلة؟ يعني ما المقصود يعني؟ على الحق يعني؟ الصبر التمسك بالحق، بمعنى أنه قد تعرض له شبهة لا يعرف الجواب عنها، لا يعرف الجواب عنها، فلا يضره عدم معرفته بالجواب، لأن عنده يقين بالحق الذي هو عليه. وهذا المعنى ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو تذكرون في كتاب كشف الشبهات، وهي مسألة ماذا لما قال أما العامي، العامي لو ذكر له العالم قال والواحد من عوام الموحدين يغلب ألف من علماء المشركين. لماذا؟ قال لأن العامي عنده يقين بالأدلة القطعية على وجوب التوحيد وعدم جواز الشرك. فإذا جاءه المبتدع المشرك القبوري ببعض الشبهات، نعم، يقول له أنا لا أفهم هذه الشبهات، ليس عندي جواب عنها، ولكن لن أشتغل بالجواب عنها إلا إذا جبتني عن القواطع الأدلة القطعية على وجوب التوحيد. وهذا هو الأسلوب الصحيح في المناظرة، تفهم؟ يعني لابد أولا لما يأتي لك واحد بشبهة تطعن في أمر بدهي، أمر بدهي يعني أمر ضروري كل العقلاء اتفقوا عليه، كل العقلاء اتفقوا عليه. يعني مثلا يأتيك يقول ها ممكن الإنسان يطير بدون سبب، والدليل أنه هناك شخص يطير، هناك ممكن شخص يطير الجن تحمله، فهمت؟ فأقول له هذا أنا لا أعرف لماذا يطير، ما الذي يحمله، ربما هناك الجن يحمله، ربما هناك آلة تحمله أنا لا أراها. فالعاقل لا يترك اليقين الذي عنده لشبهة طارئة، ويظل يعارض اليقين بشبهة. وهذا معنى قول تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني الصبر على الأهواء المضلة، ينطبق عليها أهل هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهؤلاء لماذا اتبعوا المتشابه؟ لأنهم لم يصبروا على الأهواء المضلة. طيب، طب الراسخون في العلم الذين صبروا على الأهواء المضلة ماذا قالوا؟ نعم، يقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني لا يعارضون المحكم بالمتشابه. الذي يعارض المحكم بالمتشابه هو لم يصبر، لم يحقق هذا النوع من الصبر. ما هو هذا النوع من الصبر؟ ما هو هذا النوع من الصبر؟ الصبر على أقدار، الصبر على الأهواء المضلة، الصبر على الأهواء المضلة. قال ابن رجب أفضل نوع الصبر الصيام. طب لماذا الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة؟ صحيح، في فعل المأمور أنك صمت، في ترك المحظور أنك تركت الصيام الأكل والشرب والمفطرات، في صبر على الألم الجوع، صحيح، هذا كله داخل في هذا. نعم، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج وتمام الصبر أن يكون كما قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الآية، وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق، انتهى. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، في الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ من الـ من الـ من الأصل أم تقرأ من الـ PDF؟ PDF. أي طبعة عندك؟ أقول نفس الطبعة. هذا ليس عندي. عندي 278 279 عندي صفحة ساقطة. طبعتك مختلفة، كيف نفس الطبعة فيها؟ عندي صفحة ساقطة في PDF. نعم. أكمل؟ نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين، حكم شرعي ديني وحكم قدري. يعني الحكم ينقسم إلى ماذا؟ الحكم الشرعي و كوني. نعم، فالشرعي متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محكوما له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة. يعني التحريم والكراهة كلاهما ماذا؟ مطلوب الترك، لكن التحريم على وجه اللزوم والكراهة ليست على وجه اللزوم، صح؟ والوجوب والاستحباب كلاهما مطلوب ماذا؟ مطلوب الفعل، مطلوب الفعل، لكن الوجوب على وجه اللزوم. ما هو هذا تعريف الواجب عند الأصوليين؟ التعريف الصحيح للواجب أن يقول ماذا؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. والمستحب ما طلب الشارع وفعله وطلبا غيره جازم، وتقول كذلك في المحرم والمكروه ما طلب الشارع وتركه وطلبا جازما ما طلب الشارع وتركه وطلبا غير جازم. هذا صح تعريف للأحكام الأربعة. طيب قال وإن كان مبغوض له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر، فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب، ما يقضيه وما يقتضيه وما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها. ففي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، فرضه في المصائب الصبر عليها، وكان الصبر على المصائب أقل أنواع الصبر مرة أخرى، لأنه ليس له اختيار. ليس له ماذا؟ اختيار، صح؟ ليس له اختيار. ولذلك ابن القيم يقول ماذا؟ العاقل عند نزول المصيبة، العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. ما معنى هذا يا مازل؟ العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر، يعني بعد شهر الأحمق الذي لا يصبر ماذا يفعل عندما يموت ولده مثلا؟ يصبر، يسكت. فالصبر، لذلك الشريعة جعلت الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر على المصيبة لابد أن يكون عند الصدمة الأولى، وهذا الشرط أن الصبر عند الصدمة الأولى هذا شرط في الصبر على المصيبة. أما الصبر على الطاعة والصبر على المعصية تفهم، هذا يحتاج إلى تجديد، صح؟ لأن الطاعة تتجدد فعلها، والمعصية مطلوبة الترك أبدا. يعني هل النهي، هذا يرجع إلى القاعدة الأصولية أن النهي يفيد ماذا؟ التكرار، مما يتعلق بموضوعنا. الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا قيد بقيد. النهي يفيد التكرار، معنى النهي يفيد التكرار يعني عندما يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هل معناه أنك لا تزني مرة واحدة في حياتك لو توفرت لك الفرصة، أم لا تزني أبدا؟ أبدا، لا تسرق أبدا. فالنهي بإجماع الأصوليين يفيد ماذا؟ التكرار. أما الأمر فيه خلاف بينهم، هل يفيد التكرار أم لا؟ المذهب الصحيح أنه لا يفيد التكرار إلا إذا قيد بالتكرار. يعني مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كلما قمت إلى الصلاة تتوضأ، فهمت؟ طيب كلما يدخل وقت الصلاة تصلي، فالأمر يفيد التكرار. ما فعلت هذا مع علاقة هذا بمرض الصبر؟ أنه كلما تجدد الأمر وجب أن تصبر، صح؟ وكلما عرضت لك المعصية وجب أن تصبر. بخلاف ماذا؟ بخلاف الصبر عند المصيبة، فإن الصبر عند المصيبة يكون عند أول نزولها، عند أول نزولها، تفهم؟ أما عند استمرارها، استمرت معك المصيبة، فالصبر بعد زمن من نزولها لا يفيد، لابد أن يكون من الأول، لأنه بعد زمن من نزولها يكون لك خلاص تعودت عليها، صحيح؟ فهمت؟ وجدت أنه لا فائدة من الجزع ولا فائدة من الشكوى، فاضطررت أن تصبر. هذا يسمى صبر المضطرين، فلا يقبل هذا الصبر، هذا الصبر اللي يقبل. نعم. طيب لا يؤجر، لأنه بل يأثم، يكون إذا لم يصبر في الأول جزعة ولم يفعل الواجب عليه يكون آثما. نعم. وذكرنا قبل ذلك خلاف، لا أدري ذكرنا هنا أم لا، ذكرنا قبل ذلك خلافا بين أهل العلم في ماذا؟ فيما لو أصيب بالمصيبة وجزع، أصيب بالمصيبة نزل به مصيبة وجزع، هل يأثم فقط أم يأثم ويؤجر؟ يأثم على ماذا؟ على عدم صبره، وهذا اختيار شيخ الإسلام. ويؤجر على ماذا؟ على نفس المصيبة، لأن نفس المصيبة تكفر الذنب، فهمت؟ نفس المصيبة ماذا؟ تكفر الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير، ثم قال حتى الشوكة يكفر الله بها من خطايا. وقال لأبي بكر ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأواء؟ فقال فذلك الذي تجزون به. طيب من يعمل سوءا يجزى به، شقت هذه الآية على أبي بكر، فسأل النبي عنها فقال كل مصيبة تنزل بك حتى لو حزن يكفر الله عنك بها ذنبا، ثم تطلب بعد ذلك بالصبر على هذه المصيبة، فإن لم تصبر كان هذا ذنبا آخر. نعم. يحتاج إما إلى توبة وإما إلى مصيبة أخرى تكفره، صحيح؟ وهكذا. نعم. قال ففي وجوب الرضا بها قولان. اللي يتكلم عن حكم الرضا يعني. نعم. أصحها أنه مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور. انتهى من كلام ابن القيم. نعم. قوله: فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى. ماذا؟ لا فرق. الكلاء هي الحفظ. هو هذه الآيات ماذا يريد أن يثبت فيها؟ صفة العين. صفة العين. ففيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. أين هذا؟ واصبر اصبر. الأمر بالصبر معنى ذلك أن العبد هو الذي يصبر، هو الذي يقوم به الفعل. نعم، ليس أنه مجبور يعني. ذلك لصبر سعدا. ماذا؟ ذلك أكثر من الصبر. فأدلة ذلك أن العبد، أدلة ذلك يعني ماذا؟ أن العبد يقوم به الفعل، أن العبد ليس مجبورا كما يقول الجهمية. نعم نعم. قوله: وحملناه، أي نوح عليه السلام. قوله: على ذات ألواح، أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله: ودثر، أي المسامير التي تشد بها الألواح. وقالوا: دسرت السفينة إذا شددته بالمسامير. هو لماذا قال هذا؟ من يقول؟ يعني أيوم أبلغ؟ هذا كناية يعني. ما الفائدة من الكناية؟ إثبات يعني هذا ضعيف. أحسن فهمت؟ يعني عندما يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر، هو وصف السفينة. السفينة قال ماذا؟ ذات ألواح. الألواح جمع ماذا؟ لوح خشب. والدسر هي ماذا؟ مسامير. فبدلا من أن يقول هذا كان يمكن أن يقول ماذا؟ حملناه على السفينة. صح. والسفينة جاءت في القرآن كثيرة، الفلك، فإذا ركبوا في الفلك كان يمكن أن يقول حملناه في الفلك، وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون كما قال في آية أخرى، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني نوح عليه السلام. نعم، وصفه الله بفول. لكن هنا قال ماذا؟ لأن هنا بيان المعجزة. معجزة نوح عليه السلام كانت أنه نجا في سفينة من جنس سفن البشر. لأنه لو قال وحملناه على فلك أو حملناه على سفينة، قد يظن أن هذه السفينة معجزة، سفينة في نفسها. نعم، سفينة جاءت من السماء مثلا، ليست سفينة كسفن الأرض. لكن لو كانت سفينة كسفن الأرض صنعت من خشب ومسامير كسائر السفن، ثم لا تغرق في هذا الموج الذي هو كالجبال، لأن هذا الطوفان لم ولن تعرف له الأرض مثيلا. الطوفان الذي عم الأرض حتى غطى الجبال، لا يوجد طوفان منذ خلق الله الأرض كهذا الطوفان، ومع ذلك هذه السفينة لم تغرق. فيبين ماذا؟ ضعف السفينة. ضعف السفينة إذن هي تجري، لأن سياق الآيات يريد أن يبين أن السفينة نجت بحفظ الله مع ضعف الأسباب. فهمت؟ إنه قال تجري بأعيننا، معنى تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وإذا كان يراها فهو معنى ذلك يحفظها. فإذا جرت السفينة بحفظ الله مع ضعف الأسباب تكون هذه معجزة، معجزة عظيمة لنوح عليه السلام. نعم، فهو قال على ذات ألواح ودسر ليبين أنها سفينة كسائر السفن، ليست سفينة تخالف سائر السفن يعني. نعم. طيب، قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا، بمرأة منا تحت حفظنا وكلاءتنا، والنون للتعظيم. تجري بأعيننا أي بأمرنا، بمرأة منا. بمرأة منا، هل هذه الآية فيها إثبات صفة العين؟ قطعا فيها، وإلا لماذا ساقها؟ هو معنى بمرأة منا يعني هذا ليس تأويلا، هذا إثبات لازم العين. إثبات ماذا؟ لازم العين. لازم العين ماذا؟ الرؤية. صحيح. ولازم الرؤية ماذا؟ الحفظ، لأن الله يرى كل المخلوقات. فلماذا؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما الله يرى كل المخلوقات، لماذا يقول لنبي فإنك بأعيننا؟ ولماذا يقول عن سفينة نوح تجري بأعيننا؟ يعني تجري بحفظ منا. فيلزم من الرؤية، من العين الرؤية، ويلزم من الرؤية الحفظ. يلزم من العين الرؤية ويلزم من الرؤية الحفظ. واضح هذا؟ نعم. هذا يعني دليل أهل السنة في هذه الآية أنه قال ماذا؟ نعم، تجري بأعيننا. طيب، هل معنى ذلك أن الله عز وجل له أكثر من عينين؟ وما اعتقاد أهل السنة في هذا؟ اعتقاد أهل السنة أن الله له عينان اثنتان. ما الدليل؟ حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور. والعور كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة إن ربكم ليس بأعور، قال مادة العين والواو والراء أصلان صحيحان، أحدهما عيب في أحد العينين، والثاني تداول الشيء من العارية، تداول الشيء. والأصل الأول هذا الذي يعنينا ماذا؟ ها؟ عيب في أحد العينين. فلا يمكن أن يقال فلان أعور إلا إذا كان له عينان أحدهما ماذا؟ فاسدة. فلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، معنى هذا أن له عينان ماذا؟ ها؟ سليمتان. كيف يؤول الأشاعرة هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور؟ حديث نص ولا في البخاري، يقولون إن ربكم ليس بأعور يعني ليس فيه عيب. ربكم ليس بأعور لماذا؟ ليس معنى أنه عين، له عين، لا ليس فيه عيب. وهذا طبعا تأويل عجيب هذا، لأن الله لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد هذا لقال إن ربكم ليس فيه نقص، هذا أبلغ، لأن نفي العور نفي العيب الخاص، هذا استدلال بالأخص على العام. بالضبط، استدلال بالأخص على العام، فهمت؟ إن ربكم الراضي قال هذا. نعم. وكذلك اعترضوا بأن الحديث ليس بصحيح، يعني من العجيب من الكلام العجيب الذي قاله الرازي. الرازي كان من أكثر الناس جرأة على رد أحاديث الصحيحين، بل جعل قاعدة عامة، قال كلاما معناه أن البخاري مغفل، كان يعني رجل طيب، يعني كان الناس يخضعون بإدخال الحديث، بل أنه تجرأ على ابن عمر راوي الحديث. نعم. هو فقط كان يرفض ويضاعف أو يبطل أحاديث أم يأتي بأحاديث أخرى؟ لا، أحيانا يفعل هذا، يتأول الحديث وأحيانا يرده. مثلا ننظر كلامه في حديث العور، ماذا قال في حديث العور في أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجامية؟ قال فيه ماذا؟ راوي هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور ابن عمر. والمشهور أن ابن عمر لما روى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، هذا حديث في الصحيحين، طعنت فيها عائشة. نعم، عائشة اعترضت هذا الحديث، واعترض عائشة خطأ، لأن عائشة ظنت أن هذا حديث لم يقوله النبي، لأنه لا يتزل وزل وزرة أخرى، ليس هذا هو الموضوع. وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقا بكلام آخر. نعم. فلما لا نتمسك في هذا الخبر بقول تعالى ليس كمثله شيء، ونقول ابن عمر أخطأ كما أخطأ في حديث إن الميت ليعذب؟ إذن هكذا عنده كل ابن عمر يخطئ دائما يعني. ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقا بكلام آخر، لو حكي لازال الإشكال، يعني هناك كلام آخر قبل قول النبي إن ربكم ليس بأعور ابن عمر كتمه لم يحكيه. فهذا فيه طعن في الصحابي، هذا فيه طعن في ابن عمر، يعني ابن عمر عنده يخطئ. نعم، هذا حديث في الصحيحين، بل بعض أهل العلم حكموا عليه بالتواتر. وعائشة لم تطعن في ابن عمر في حديث إن الميت لا يعذب، إنما تأولت قوله تعالى نعم ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهمت؟ والحديث صحيح، حديث رواه ابن عمر والمغيرة، ليس ابن عمر فقط هو الذي روى الحديث. هذا اجتهاد من عائشة، وعائشة أخطأت في هذا، في هذا الاجتهاد. نعم. طيب، فهم يقولون يعني قولهم في نفي العور مبني على ماذا؟ مبني على أن إثبات العين لله يقتضي التشبيه، أن الله عين، لله عين ستكون كعيوننا، أو يقتضي التجسيم، أن الله جسم تقوم به صفات الأجسام كالعين والوجه واليد وغير ذلك. ورحب. نعم. ونحن لم ننفي العور، لم نعتمد في إثبات العين على نفي العور فقط، إنما بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان المقصود بالعور النقص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الدجال نعم إنه أعور مطموس العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فلو كان يقصد نفي النقص ما ذكر أن الدجال أعور. هل عور الدجال حقيقي أم يعني عندما يقول أن الدجال أعور، هل معنى أن الدجال أعور فيه نقص، أو أعور بمعنى أنه مطموس العين اليمنى؟ مطموس العين اليمنى، النبي فصل هذا، قال عينه كان عنبة طافئة، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، فهمت هذا؟ فليمكن أن يفصل العور بالنقص، لكن لو فصلت العور بالنقص لابد أن تقول أن الدجال أعور بمعنى ناقص، وأنه ليس أعور، أعور حقيقي، وهذا باطل. أيضا من العجائب التي رد بها الرازي هذا الحديث أنه قال ماذا؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبين أن الله عز وجل، يعني ما العلامة التي فرق الله بها، فرق النبي بها بين الدجال وبين الله في هذا الحديث، يعني العين، أنه ليس بعور. فقال كيف يظن إنسان أن الدجال هو الله؟ كان يكفي أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس إن الله ليس كمثله شيء، وهذا الدجال بشر له يأكل ويشرب وله صفات كصفاتكم، والله ليس كمثله شيء. فالبشر لا يحتاجون إلى ذكر العور في الدجال حتى يعرفوا أنه ليس ربهم. فهمت هذا؟ كيف تجيب؟ الجواب فهمت الاعتراض أولا؟ الاعتراض هو أنه يقول، أنا أقرأ لكم كلامه، انظر، قال الرازي: كون الدجال ليس هو الله دلالته ظاهرة. لماذا دلالته ظاهرة؟ لأن الله ليس كمثله شيء، صح؟ ليس كمثله شيء، لا نحتاج أن نقول إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، تمام؟ فهمت هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يقول إن الدجال ليس، إن الله ليس بأعور وإن الدجال أعور. يعني هناك علامات أخرى ظاهرة جدا يستطيع المؤمن العامي أن يعرف أن هذا ليس هو الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فهمت؟ فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بعور، ليس معناه العور الذي هو عيب العين، إنما ليس بنقص. فهمت الاعتراض؟ الاعتراض مرة أخرى أننا لا نحتاج إلى معرفة أن الدجال أعور أو ليس بعور حتى نعرف أنه ليس الله. طيب، شيخ الإسلام جيد، شيخ الإسلام له كلام في هذا، كلام جيد في هذا، هذا كلام ذكره شيخ، له كلام جيد في هذا، له كلام جيد في هذا، ذكره في كتاب الجواب الصحيح، أنا سأقرأه لكم لأنه فيه فائدة. قال: هذا السؤال، أي سؤال؟ سؤال الذي يقول لا نحتاج أن نعرف أن الدجال أعور حتى نعرف أنه ليس الله، هناك أشياء أخرى كثيرة جدا تعرفنا بذلك. قال: هذا السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة. يتضح هذا بما سيأتي. وإلا فإذا كان بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، ضرب أمثلة، ضرب مثالين. المثال الأول: بنو إسرائيل في عهد موسى، بنو إسرائيل ماذا فعل الله معهم؟ نجاهم من فرعون، أراهم معجزات لموسى ظاهرة كالعصا واليد وغير ذلك، وأنجاهم من عدوهم. ماذا فعلوا؟ ظنوا أن العجل هو إله موسى، قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. وظنوا أن موسى نسيه، قالوا: موسى ذهب ليقابل الله عند الطور ونسي ربه هنا. نعم، العجل الذي صنعوه. والنصارى مع كثرتهم يقولون المسيح هو الله، وفي المنتسبين إلى القبلة خير كثير يعبدون المشايخ والأولياء وأهل البيت، يقول عبد القادر الجيلاني: ينزل المطر ويفعل ويفعل، صحيح؟ حتى إن كثيرا من شيوخ التصوف يجعلون هذا الشرك غاية التوحيد. فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة؟ مشايخ الصوفية هناك، عبد القادر الجيلاني وغيره، هل هم يحيون الموتى؟ سؤال: الدجال يحيي الموتى؟ هل ينزل المطر من السماء؟ الدجال ينزل المطر من السماء. هل يخرجون كنوز من الأرض؟ الدجال يخرج كنوز من الأرض. فكيف هؤلاء الذين عبدوهم كعيسى وغيره، نعم، وأشركوا بهم، لا يعني عبدوهم ولا واشتبه عليهم الأمر، ولا اشتبه عليهم أمر الدجال؟ فالدجال أخطر. لذلك فتنة الدجال أعظم فتنة من وقت أن خلق الله الكون إلى قيام الساعة. فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله ويقول أنا الله؟ يعني الدجال فعل كل هذه الخوارق وقال أنا الله، وقد اعتقد ذلك في من لم يظهر مثل خوارقه من الكذابين. يعني هناك كذابون ادعوا الألوهية والناس عبدوهم، هناك صالحون لم يدعوا الألوهية كعلي مثلا وعبده الرافضة، صح؟ ادعوا فيه الألوهية بعض الرافضة. وفي من لم يقل أنا الله كالمسيح وسائر الأنبياء والصالحين. فهمت هذا الكلام؟ فهمت هذا الجواب؟ هذا الجواب جو جيد جدا لو تأملته. طيب، أكمل. نعم، هل هذه الآيات يأتي بها الدجال حقيقة أم يكون خلائق كما يفعلون الرأس؟ لا، حقيقة. أخونا يسأل: هل الخوارق التي تجري على يد الدجال هي سحر أعين الناس واسترهبوهم، سحر الأعين الناس، أم قلب الحقائق؟ أهل السنة يعتقدون ماذا؟ أن السحر ليس، ها، ليس حقيقة؟ لا، حقيقة، حقيقة، ولكن ما معنى كونه حقيقة؟ حقيقة ولكن ليس في قلب الأعيان. الذي يقول إن السحر ليس بحقيقة الأحناف والمعتزلة. أما أهل السنة يقولون ماذا؟ السحر له حقيقة. ما معنى كونه لا حقيقة؟ يعني حقيقة أنه تأثير حقيقي على العقول، الجن يؤثر على عقلك فيجعلك ترى ما ليس بصحيح. لكن الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان، لا يستطيع أن يجعل التراب ذهبا، وإلا كان السحرة هم أغنى الناس في العالم. صحيح؟ نعم. إنما الساحر يعني يؤثر على على على العقول. طيب، طب ما معنى قول الذين يقولون الساحر ليس له حقيقة؟ يعني يقولون هذا ليس له حقيقة أبدا، هذا كخفة اليد. تعرفون الذي يلعب على لعبة السيرك خفة اليد يمشي على الحبل، هذا يصح في اللغة مجازا تسميه ساحر، فهمت؟ لكن لا يستخدم الجن مثلا للتأثير على على عينك أنك تراه يمشي على الحبل ولا يمشي، فهمت؟ طيب، الدجال هل فعله من جنس فعل الصحراء؟ الجواب لا، خوارقه خوارق حقيقية، لكن لا صح أن يقال إنها معجزات. هذه خوارق أجراها الله على يده لاختبار الناس. فتقول إذن خوارق العادات ثلاثة أنواع، خوارق عادات يجريها الله على يد الأنبياء، أو أربعة أنواع عند التفصيل. على يد الأنبياء فيها ماذا؟ معجزة. على يد الصالحين كرامة. على يد الصحراء يسمى مخارق الصحراء. على يد الدجال، وهذا منفرد بهذا، هذا خاص بالدجال ليس إلا له، خوارق حقيقية يجريها الله على يد لاختبار العباد. خوارق حقيقية، هو سيحيي شخصا ميتا، سيقتل شخصا ويحييه، ولن يصلت على أحد بعده. نعم، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتخرج الكنوز، يمر على القوم فيؤمنون به فيصبحوا مخصبين، تنبت الأرض زروعها وتكثر ماشيتهم، ويمر على القوم يكفرون به فيصبحوا ممحلين، يخسرون كل ما في أيديهم. هذه أمور خارقة للعادة أجراها الله عز وجل على يد اختبارا للعباد. نعم، ليس من باب السحر ولا من باب الشعوذة، فإن الدجال ليس ساحرا. نعم، من عاش بعد الموت، ابن الدنيا له كتاب اسمه من عاش بعد الموت، اسم كتابها كذا. الذي عاش بعد الموت كثر جدا، ليس فقط هذا الرجل. لا لا اعتراض. ما معنى الآية؟ معنى الآية قال تعالى، ويتكلم عن قوله تعالى، نعم، وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون، إليها إلى الدنيا لا يرجعون على جهة البقاء والمكث، إنما يرجع لوقت معين ثم يموت. هذا كما حدث في قصة صاحب البقرة، قصة البقرة في سورة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فأحياه الله فقال فلان قتلني ثم مات. في قصة صلة بن أشيم، بعض الصالحين أحيا الله لهم الموتى. ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب جمع قصص الصالحين الذين أحيا الله لهم الموتى كرامة لهم، كرامة إحياء الموتى جرت على يد بعض الصالحين، هي ليست معجزة خاصة بالأنبياء، جرت لصلة ابن أشيم عندما دعا الله أن يحيي له فرسه في الغزو حتى لا يكون لأحد عليه منا، فأحياه الله له فركبه فلما رجع داره مات. فيكون إحياء الوقت ماذا؟ معين، ليس إحياء للبقاء، فهمت؟ أما من أحيى للبقاء فهذا خاص ببعض الأنبياء كعزير. وإيش كان تكليف كم يكون هو ولا ملك الموت ولا كل هذا؟ ما الإشكال تكليفه لم ينقطع، هذا موت مؤقت كأهل الكهف. الكهف عندما أحياهم الله ماذا حدث؟ ماتوا بعد يسير وبقوا مكلفين بعد موتهم، فإن الموت الذي ينقطع به التكليف هو الموت الذي ليس بعده حياة. هذا أفهم شيخ، قبض الروح ورؤية ملك الموت هذا ليس لأنه يعمل إنه يحدث الناس، لا يلزم أن يكون رأى ملك الموت، يعني هو فهمتم اعتراضه؟ لأنه لا تحب أن ندخل في التفاصيل. نعم، يعني رؤية ملك الموت التي يترتب عليها أنه يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار أو كذا، هذا يكون في الموت الذي ليس بعده حياة، فهمت؟ لأن هذا الموت كالنوم، هذا الموت كالنوم. إذن هم لا يشعرون الموت مرتين؟ الله أعلم، هذا أمر غيبي، لكن نحن نوقن ماذا؟ أنه لا تعارض بين قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنه إليه لا يرجعون، وقوله تعالى ومن ورائهم كلا إنها كلمة هو قائلها قال رب يرجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هناك حاجز، ما هو الحاجز؟ القبر، البرزخ والقبر، لا يرجع إلى الدنيا. فلا يرجع إلى الدنيا رجوع استقرار وبقاء، أما يرجع لوقت الحكمة ثم يموت لا بأس، أو يقال إن هذا مستثنى كما قال بعض أهل العلم، هذا مستثنى من هاتين الآيتين، فهمت؟ نعم. وفي زماننا الذي الموت الكلينيكي ماذا؟ لا يبقى لموك، يعني تقصد الموت الكلينيكي؟ نعم. نعم، في خلاف بين المعاصرين، هذا ليس، اختلف المعاصرون في هذه المسألة. يطرأ مسألة ماذا؟ رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا، هذا يسمونه الموت الدماغي. لأن الموت الدماغي هذا نعم لا يمكن أبدا أن يعود بعده إلى الحياة، الطب جزم بذلك، فهمت؟ لو مات الدماغ والقلب ما زال يعمل، إنما يعمل بسبب الأجهزة التي تركب عليه. نعم يعمل بسبب الأجهزة التي ركبت عليه. فاختلف المعاصرون هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش. المجمع الفقهي أفتى بماذا؟ بأن هذا موت بشرط أن يشهد طبيبان ثقتان بأنه قد مات دماغه، تفهم؟ لو مات جذع الدماغ فقد مات. يعني أقول لك أنت عندما تذبح، أعطيك مثال سهل، أنت عندما تذبح الشاة ممكن تقطع رقبتها، ماذا يحدث لبدنها؟ يظل يتحرك، ممكن القلب ينبض وقت، هل نقول إنها حية؟ لا ماتت، فهمت؟ فيقول هذه الحركة حركة ميكانيكية، حركة القلب. نعم، لأن هذه مسألة ترتب عليها خلاف بين المعاصرين، بعضهم منع من رفع أجهزة الإنعاش، والمجمع الفقهي أفتى بالرفع بشرط الذي ذكرت لك، أن يشهد طبيبان مسلمان ثقتان أن جذع الدماغ قد مات، لأن جذع الدماغ لو مات لا يمكن أن يحيى بعد ذلك أبدا، لأن بقاء على أجهزة الإنعاش قد يكلف أموالا طائلة، يعني قد يبقى في المستشفى سنة بهذا الشكل هو ميت، ولو رفعنا عنه الأجهزة سيموت موتا تاما، قلبه سيتوقف. نعم، فالموت هو موت جذع الدماغ، لو مات الدماغ خلاص مات، حتى لو كان قلبه ما زال يعمل بسبب تركيب أجهزة مثلا، واشهد بهذا الأطباء الثقات. أكمل لا بأس، لا بأس، الله على كل شيء قدير، ما الإشكال، الله على كل شيء قدير. قوله جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لهم على كفرهم. يعني انظر مثلا، أنا أتك فتوى حتى تكون فهمت المسألة جيدا. المجمع الفقهي قال ماذا؟ قال أقر المجمع الفقهي رفع أجهزة الإنعاش ويقع فيها ما تتبين بفحوصات الطبية المقالة من قبل المختصين بأن هذا الشخص قد مات دماغيا. المريض الذي ركبت على أجهزة الإنعاش، الإنعاش يعني ماذا؟ تجعل قلبه يعمل، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من 3 أطباء، اشترطوا 3 حتى ليس 2، اختصاصيين خبراء، أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، يعني قد يبقى يتنفس آليا، تعرفون آليا بسبب الآلات يعني، نعم، ليس بسبب أن رأسه حي، فهذا لا يعود إليه إلى حياة في الجزما يعني كما يجزم بذلك الأطباء. نعم، أكمل. قوله ألقيته، أي وصنعت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه. قوله ولتصنع على عيني، أي بمرأة ومنظر مني، معنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان. لماذا لم تقل تصنع بعيني؟ ابن القيم يتكلم على هذا، هو ما معنى تصنع على عيني مرة أخرى قبل أن نقرأ كلام ابن القيم؟ ما معنى تصنع على عيني؟ ما معنى تصنع؟ تصنع هو قال تربى، تربى، تصنع التربى، يعني موسى، موسى عليه السلام ها لما أخذ من لما رمته أمه في البحر، نعم، وبعد ذلك رجع إليها ترضعه، ولما فطم من الرضاعة ذهب إلى قصر فرعون يتربى فيه، فالله يقول تربى على عيني، وهذا فيه مدح عظيم جدا لموسى. معنى مدح، ما وجه المدح هنا؟ يعني الله عز وجل هو الذي رباه، هو الذي رباه، تصنع على عيني، تربى على عيني. طب لماذا لم يقل تصنع بعيني كما قال في آية القمر تجري بأعيننا؟ ما هو معنى الباء هنا، ما معنى الباء في تجري بأعيننا؟ معنى الباء على حبس، هناك باء تدل على الملاصقة، امسحوا برؤوسكم، صح، هنا باء تدل على الاستعانة، كتبت بالقلم، فهمت، هناك باء تدل على المصاحبة، فهذه باء المصاحبة، يعني تجري، نعم، مصحوبة بنظرنا، وهناك باء بمعنى فيه، باء تأتي بمعنى فيه، هل نقول السفينة جرت في عين الله؟ تعالى الله عن هذا، فهمت؟ إنما تجري مصحوبة بنظرنا. فلماذا لم يقل الله هذا في موسى أيضا؟ لماذا لم يقل ولتصنع بعيني، تصنع، تربى، مصحوبا بنظري؟ ابن القيم يتكلم عن هذا، فهمت؟ وتكلم هنا عن هذا. قال أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا فإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذي ويربي على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قولهم تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. كلام جميل جدا. خلاصته الناس الأطفال الذين كانوا، كل أطفال فرعون كان يريد ماذا؟ أطفال بني إسرائيل الذكور كان يريد ماذا؟ قتلهم، صح؟ فلا شك أن هناك ممكن بعض الأمهات أخفت طفلها وضعته تحت الأرض في نفق، وضعته في أي مكان وكانت تربيه، لكن لا، ما كانت تربيه، كانت تربيه في الظهور أم في خفاء؟ في خفاء. فكان الله عز وجل من الممكن أن يربي موسى بهذه الطريقة، أن يقول لأمي اذهبي به إلى الصحراء وربيه، كما قال مثلا لمريم. نعم. طيب، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أمرها أن تعتزل قومها، فولدت عيسى وهي معتزلة، ثم أتت به قومها تحمله مع عيسى، صح؟ أما موسى من البداية، من هو صغير الله عز وجل رباه على عينه، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه رباه في ظهور لا في خوف. انظر ماذا قال الآية الأولى، وردت في إظهار أمر كان خفيا، آية موسى تصنع على عيني، ويبدأ ما كان مكتوما. ما هو المكتوم؟ فإن الأطفال إذ كانوا، إذ ذاك في ذاك الوقت كانوا يتغذون، يعني يأكلون ويصنعون يربون سرا، كل واحدة تخفي ماذا؟ تخفي ولدها مثلا حتى ليقتله فرعون. فلما أراد أن يصنع موسى، لما أراد الله أن يصنع موسى، أن يربى موسى ويغذى، نعم، ويربى على حال أمل وظهور دخلت على، لأن على تفيد الاستعلاء. وما من على؟ جلست على الكرسي أي فوقه، والاستعلاء يلزم منه الظهور. فكأن الله يقول لموسى لا تخف من قتل فرعون لك، أنا سأحفظك منه. ليس هذا فقط، سيكون تربيتك ظاهرة، تربى تربية ماذا؟ ظاهرة جدا، ليست خفية، ليس فيها أي خفاء، ليس فيها أي خفاء، بل يعني كان من الممكن أن يربى مثلا موسى في بيت واحد من قوم فرعون، يأتي واحد من قوم فرعون، قريب فرعون، يشفع لموسى، يقول اترك هذا ولد، أنا وجدته على رصيف في الشارع وتبنيته، أو وجدته مرمي في البحر وأنا سأربيه، فاتركه لا تقتله، فيقبل فرعون هذه الشفاعة. وهذا فيه ظهور أيضا، لكن الله تحدث فرعون بما هو أكثر من هذا، أنه قال لا، أنت الذي ستربيه، يعني ليس فقط أنك ستتركه يربى في ظهور، أنت الذي ستربيه، وتكون حريصا على حياتي، وتبحث له عن المرضعات، وتخاف أن يموت، ويضع الله محبته في قلبك. نعم. فهذا فيه ماذا؟ فيه بيان تحدي الله عز وجل لفرعون، وبيان أن قدر الله الذي ينفذ، نعم، وأن مشيئته التي تنفذ. فإذا المعنى أنه دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأن على تعطي الاستعلاء، والاستعلاء معناه ماذا؟ ظهور وإبداء، إبداء وظهور نفس المعنى. فكأن الله يقول له تصنع على أمن لا تحت خوف، لأن لن تربى في الصحراء وتكون خائفا أن يعرف بك فرعون، لا، ستكون ابنا لفرعون، ويكون لك عزة وملك، لأنه كان يعامل كأنه ابن فرعون، صحيح؟ وتصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين، أو ذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاء، الرعاية والكلاء معنى الحفظ، نفس المعنى، يعني العين يلزم منها الحفظ، فهمت؟ هذا ليس تأويل، هذا تفسير باللازم. وأما قوله تجري بأعيننا، لماذا لم يقل على أعيننا؟ لأنه لا يحتاج ظهور، السفينة أصلا ظاهرة، السفينة تجري ظاهرة، فلا يحتاج أن يقول على، فهمت؟ فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على. فهمتم الكلام ماذا يقصد ابن القيم، صحيح؟ طيب، قال وفي هذه الآية، وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. ففي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. فغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله، وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما يقول تعالى في قوله تعالى مثلا واصنع الفلك بأعيننا، ما معناها؟ بأعيننا يعني بمرأة منا. انظر، المعطلة عندما يعترضون على آيات الصفات يعترضون باعتراضات ليست معروفة عندها اللغة، وسبب هذا كما يقول شيخ الإسلام أن أكثرهم أعاجم لا يعرفون أساليب العرب. يعني مثلا هم يقولون، الرازي مثلا قال هذا، يقول في قوله تعالى لو قلتم إن الله له عين لوجب أن تكون العين آلة للصنع، لأن الله قال واصنع الفلك بأعيننا، كما تقول اصنع المكتب بالخشب، فتكون العين آلة للصنع. فهمت؟ طبعا هذا الأسلوب باطل لا يعرفه أحد. إنما تقول مثلا، عندما يقول مثلا الأب لولده اذهب إلى المدرسة وأنت بعيني، نعم، أو أكتب الدرس بعيني، معنى أكتب الدرس بعيني أكتب الدرس، أكتب الواجب وأنا أراك. ولا يصح مثلا أن تقول نعم اجلس بعين الجدار، لأن الجدار ليس له عين. فإذا اصنع الفلك بأعيننا يعني اصنع الفلك بمرأة منا وبحفظ منا وإعانة منا، وكل هذا لازم من لوازم إثبات العين. ولو لم يكن لله عين ما جاز هذا التعبير، يعني حتى لو قلنا إن معنى قوله تعالى اصنع الفلك بأعيننا كما ورد في كلام بعض السلف بمرأة منا، هذا ليس تأويل، هذا تفسير باللازم، فإنه لا يصح إثبات صفة العين بهذا التركيب إلا لمن كان له عين أصلا، كما مثلت لك لا يصح أن تقول لوالدك مثلا كن بعين الجدار أو اجلس بعين الجدار، الجدار ليس له عين. فهمت؟ فكونه قال اصنع الفلك بأعيننا معناه ماذا؟ أن الله عز وجل له عين حقيقية. واضح هذا؟ نعم. يعني ماذا بقى لسنة خلاصة الكلام؟ أن الله له عين، وأن صيغة الجمع لا تدل على التعدد، لأن صيغة الجمع قد تطلق على المفرد والمثنى، وله عينان اثنتان. نعم. وقولهم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. قالوا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقولهم ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الشرح قوله قد سمع. كان هذه الآية فيها صفتان، ما هما صفتان؟ الرؤية والسمع. تمام. قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن صامت. وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظاهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت عليه. قالت إن لي صبية صغارة إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهجهتي. فكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه. قوله والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام من حار إذا رجع. قوله إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات فلا يخفى عليه خافية. فكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاثنين اسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه سميع ويسمع أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى، سواء سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. وقال ابن القيم في النونية: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. بعيدها بعيدها والداني. مفهوم الأبيات صحيح؟ بعيدها هي قال بعيدها تصغير بعد تصغير بعيد، يعني تمشي بعيد على تصغير ماذا؟ بعيد بعيد، ما هو بعيد وبعيد، يعني يسمع البعيد ويسمع، ولكن الأفضل أنها بعيد، وأظن هي في الأصل بعيدها، لأن لا حاجة للتصغير هنا، لا المفروض التكبير ليس التصغير، يعني يسمع البعيد جدا ويسمع القريب. صحيح؟ عندكم بعدها؟ لا يوجد ياء. خلاص إذن هي بعدها، بعدها تمشي. نعم. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: السميع الذي له سمع يدرك به المسموعات، يدرك به. نعم. البصير من له بصر يدرك به المرئيات، ولكل منها في حق الباري صفة قائمة بذاته. وقد أفادت الأحاديث. لماذا قال صفة قائمة بذاته؟ يرد على من؟ صفة قائمة بذاته ترد على من؟ لا، الأشعرة يثبتون السمع والبصر، المعتزلة والجهمية الذين يقولون السمع والبصر مخلوقان، فهمت؟ والأشعرة يثبتون سبع صفات منها السمع والبصر. صحيح؟ من الذي يقول السمع والبصر مخلوق ليس قائما بذات الله؟ الجهمية المعتزلة. طيب الأشاعرة أيضا يردون السمع والبصر إلى صفة العين؟ لا، هم يقولون لا يتجدد، لا يتجدد، يقول السمع والبصر يخالفون أهل السنة في ماذا؟ في عدم التجدد. يعني الأشاعرة يوافقون أهل السنة في إثبات السمع والبصر صفتان قائمتان بذات الله، ولكن ما الفرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة؟ أن سمع الله لا يتجدد. حتى الجويني مثلا لما تكلم على هذه الآية قد سمع، قال هذه الآية مشكلة عندنا، لأنه لم يكن ثم مجادلة، ولم يكن ثم في الأزل، يعني في الأزل في القدم، لو كان سمع الله قديم كيف تجدد له سمع عندما خلق المرأة التي تكلمت وقال قد سمع، يعني سمع حين كلامها. هم يقولون إن سمع الله ماذا؟ قديم، فهذا لا جواب لهم عنه، ليس لهم جواب عن هذا. حتى الجويني ذكر هذا الإشكال ولم يستطع أن يجيبه، قال هذه لها مشكلة عندنا. نعم. بالضبط. صفة ليست قائمة به. ما معنى سميع عندهم؟ يعني يخلق سمعا، بصير يخلق بصرا، فهمت؟ ليس هو الذي يتصل بالسمع والبصر فرارا من تعدد القدماء كما قلنا كثيرا قبل ذلك. طيب نعم. نعم. الرازي قلنا هو أشعري صحيح؟ نعم. وفي العين قلنا أنه ينفي العين. نعم. وهنا نقول البصير والعين نفس. جيد. لا، ليس نفس الشيء. هو يقول لماذا لا نقول إن الرازي يثبت ينفي العين ويثبت البصر؟ البصر ليس هو العين. البصر عندهم ماذا؟ هو رؤية بدون جارحة، بدون آلة، هم يسمونها جارحة، أن الله يرى بدون عين، تفهم؟ يعني ممكن الكاميرا ترى بدون عين، صح؟ نعم. فالبصر شيء، البصر عندهم صفة معنوية، يعني البصر عند أهل السنة وعند المتكلمين يتفقون أن البصر صفة ماذا؟ معنوية كالعلم. أما العين صفة حسية. نعم، لا صح أن نسميها جارحة أو نسميها عضو، لأن هذا مناسب للمخلوق، لما نقول ماذا صفة حسية أو صفة خبرية، فهمت؟ فالعين صفة والبصر صفة، يعني عندما نقول السمع الله يسمع، لكن هل يلزم أن يكون له أذن؟ لا يلزم. طب هل نثبت الأذن أن ننفيها؟ لا نثبت ولا ننفي، نسكت، لا نعرف. الصفة التي ليس فيها نقص في حق الله ولم ترد لا نثبتها ولا ننفيها. يعني متى نقول لا نثبت ولا ننفي؟ بشرطين. ما هما الشرطان؟ ألا تكون الصفة نقص، لو نقص سننفيها قولا واحدا، وألا يكون قد ورد بها نص، يعني لا يصح أن تقول الله ليس له أذن وليس له لسان، هذه صفة يسكت عنها، لا تثبت ولا تنفى لأنها لم ترد في النص وليست نقصا. نعم. وقد أفادت الأحاديث. نعم. في كلام سمع الله قديم، يعني هم يعني الله سبحانه وتعالى لا يسمع الآن، يعني جيد، سؤال جيد. هم يجيبون عن هذا الإشكال عندما يقول انظر لابد أن نفهم أولا ما الإشكال عندهم، لماذا يقولون بقدم الصفات؟ ما اسمه هذا عندهم؟ حول الحوادث. حوادث يعني ماذا؟ جمع حادث، والحادث هو المتجدد. فهل عندما يقولون سمع الله القديم، بصر الله القديم، هم يقول لا يسمع الآن؟ لا، يقول يسمع، لكن يسمع بسمع غير متجدد، وهذا إشكال عندهم. قالوا كيف يسمع بسمع لم يتجدد؟ فشيخ الإسلام نقشه هكذا، سأقول لك كلام شيخ الإسلام، قال هكذا، قال إن كان الله عز وجل قد سمع الأشياء وأراد الأشياء في الأزل بإرادة قديمة وسمع قديم، ثم أرادها عندما حدثت، عندما تجددت، هل تجددت له إرادة أم لا؟ هم يقولون ماذا؟ لم تتجدد له إرادة. فإن لم تتجدد له إرادة فمعنى ذلك أنه لم يحدث شيء، لأن عدم التجدد هذا عدم، والعدم لا يوجد نفسه، فكيف يوجد غيره مرة أخرى؟ يعني الآن هم يقولون حتى في الإرادة، إرادة عندهم قديمة، نحن قبل مثلا قبل أن يخلق الله زيدا، هو أراد أن يخلق زيد إرادة قديمة في زمن لا أول له، قديمة يعني ماذا؟ لا أول لها. طب عندما خلق زيد الآن لماذا لم يخلق في الزمن الذي لا أول له؟ يقولون تجددت لله إرادة عدمية، يقولون تجدد عدمي، يقولون تجدد ماذا؟ عدمي، ليس وجودي. فقال يا شيخ الإسلام في جملة واحدة، العدم لا يوجد نفسه، فكيف يوجد غيره؟ فهمت؟ وهذا التجدد إما أن يكون قد حصل في ذات الله فيكون تجدد وجودي فإذا تتفقون معنا، وإما أن يكون قد حصل في غيره فيكون ذلك الغير هو الذي أراد، هو الذي سمع. مرة أخرى يقول لهم ليس أمامكم إلا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تقولون أن تقولوا إن الله لم يتجدد له شيء إرادة مثلا، فإذا لا يوجد مرادات موجودة، لأنه إذا لم يتجدد له شيء إذا هذه المرادات ليست موجودة، لا يمكن أن يوجد المراد بدون إرادة. وإما أن تقولون تجدد له شيء ولكن هذا التجدد في غيره، إذا غيره هو الذي سيكون المريد وغيره هو الذي هو السامع، ليس هو الذي سمع وأراد، وهذا باطل أيضا. وإما أن تقولوا إنه تجدد له شيء وهذا التجدد عدمي، وهذا الذي يقولونه بالفعل عدمي. فقال لهم العدم كسبه، العدم لا يوجد نفسه فكيف يوجد غيره؟ ولذلك هم اضطروا أن يخترعوا شيئا سموه التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي. يعني الأشاعرة ماذا يقولون في كتبهم؟ يقولون إن الله عز وجل أراد الأشياء بإرادة قديمة، وهذه الإرادة سموها ماذا؟ إرادة صلوحية. معنى صلوحية تصلح أن تتعلق بالمرادات، ولما وجدت هذه المرادات وجدت إرادة أخرى اسمها تعلق تنجيزي. معنى تنجيزي؟ تنجيزي الآن. وهذا التعلق التنجيزي هذا أهم شيء في كلامي. ماذا التعلق التنجيزي؟ عدمي. هذا كيف يكون شيء جديد وعدمي؟ يعني كان يكون هذا وجود وعدم، هذا أمر مستحيل لا يعقل أصلا. فهذا التعلق العدمي، ولذلك الأشاعرة يتجدون ماذا؟ كل متكلمين هكذا يقولون كلاما كثيرا وفي الحقيقة لا حقيقة له، كلام متناقض. ولذلك سموا أهل الكلام يتكلم كلام كثير ليس مفيد، ليس مفهوم، وليس له حقيقة أصلا. فهم يقول هذا تعلق تنجيزي وليس وجوديا. فشيخ الإسلام له نقل مشهور في هذا، ذكر هذا المعنى الذي ذكرته لك، قال هذا تعلق التنجيزي، إن كان علما فالعدم لا يوجد نفسه فكيف يوجد غيره، فيلزم منه عدم وجود المرادات. إذا صلوح الشكات تقدير صح مقدرة ثم مجلسة. هم يقولون إرادة الله القديمة هذه تصلح أن تتعلق بجميع المرادات التي ستأتي. طبعا وجود المراد في زمن معين يدل أن الله أراده في هذا الزمان، أراده في هذا الزمان، معنى ذلك أنه تجددت له إرادة في هذا الزمان. سمع الله للصوت في زمن معين لا يكون إلا بعد وجود الصوت، لا يكون إلا بعد وجود الصوت. رؤية الله للشيء لا تكون إلا بعد خلق الشيء، فإن الرؤية ليست كالعلم، الله يعلم أن هذا شيء سيخلق، فقبل أن يخلق تعلق به صفة العلم، ثم لما خلق تعلق به صفة الرؤية، والرؤية تجددت والسمع تجدد وهكذا. طيب الشيخ مثلا قبل السمع مثلا سيارة كان علمه، ثم بعد ما صنع زاد رؤية صح؟ نعم بالضبط. وقد أفادت الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه، قال أبو يونس ووضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، قال البيهقي أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلها من الإنسان، يريد أن لهم سمعا وبصرا لا أن المراد به العلم، فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب لأنه محل العلم ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. من معنى هذا؟ يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إن الله من أئمة يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا، ماذا فعل؟ كيف فعل؟ فعل هكذا، أشار بإمامي إلى أذنه وبسبابتي إلى عينه. هل معنى ذلك أن الله له أذن كأذاننا وعين كأعيننا؟ لا، هذا يسمى إشارة لتحقيق الصفة، وهذا ورد في أحاديث أخرى كما في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الحبر يخبره أن الله يضع الثرى على إصبع ولا أراضين على إصبع إلى آخر الحديث، ثم يهزهن ويقول أن الملك هز النبي يده على المنبر حتى كاد المنبر يسقط به، فهز يده. يعني يجوز أن تقول مثلا الله له يد وتفعل هكذا، وليس قصدك ماذا؟ التشبيه. التشبيه، إنما قصدك تحقيق الصفة. فهذه النصوص تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدمج معاني الصفات ولم يكن مفوضا، المفوض لم يفوض، لم أثبت معنى الصفة. وأيضا يدل أن السمع والبصر شيء آخر غير العلم، لأنه لو كان العلم لأشار بيده إلى قلبه كما قال، فهمت؟ العلم محله القلب، صحيح؟ فأشار بيده إلى الأذن وإلى العين، ليس معنى ذلك أن أذن أن الله له أذن أو عين كأذان، تعالى الله عن هذا. طيب، نعم. ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ربنا سميع بصير، أشار إلى عينيه، وسنده حسن. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، انتهى. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكلام ممن انفرد بأحكمات دون الآخر. يعني أيهما أكمل، أن يكون سميعا فقط أو بصيرا فقط أم كلاهما؟ لا شك أن كلاهما كمال، صحيح؟ وكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص، فالله أولى به، صحيح؟ نعم. فصحك أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، يعني يسمع بصفة هي السمع ويبصر بصفة هي البصر، وهذه الصفة زائدة، هذه الصفة زائدة على الذات، خلافا للمعتزل الذين يقولون ماذا؟ الصفة هي نفس الذات. المعتزل يقولون، هل المعتزل الذين ينفون الصفات يقولون الله لا يسمع ولا يبصر؟ قالوا هذا لكفروا، لكفروا، هم يقولون يسمع ويبصر ولكن يجعلون ماذا؟ ها؟ البصر والسمع في الذات. نفس الذات هي الصفة، وهذا مستحيل. يعني يقول يسمع بسمع هو ذاته، ويبصر ببصر هو ذاته، ويعلم بعلم هو ذاته، يرجعون كل الصفات إلى ماذا؟ إلى الذات. ممكن شخص يقول، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، هذا كلام قلته قبل ذلك، الخلاف إذا خلاف لفظي، لأننا نثبت أنها صفة، نحن نقول هي صفة، عنده علم زائد على الذات، هم يقولون وعنده علم هو الذات، خلاف لفظي، كيف تجيب؟ هو لفظي أم معنوي؟ معنوي. معنوي، معنوي طبعا. لماذا هو معنوي؟ لماذا معنوي؟ أنت لو قلت إن السمع هو الذات سيترتب على هذا ماذا؟ أشياء. أول شيء، نعم، أنك خلفت البدهيات، الأمور البدهية أن الصفة غير الذات، فلو قلت إن السمع هو الذات يلزم من هذا أنه يجوز دعاء الصفة، ودعاء الصفة كفر. يعني هل يجوز تقول يا سمع الله اغفر لي؟ قال شيخ الإسلام دعاء الصفة كفر، يا رحمة الله ارحميني، لأن الصفة ليست هي الذات، ليست هي عين الذات، وليست مخلوقة، لأن صفة المخلوق ليست مخلوقة، صفة الخالق ليست مخلوقة، وصفة المخلوق مخلوقة، صحيح؟ فإذا الصفة ليست هي عين الذات، فلذلك لا يجوز دعاؤه. هذا أول ثمرة من ثمرات الخلاف. الثمرة الثانية، لو قلت إن الصفة هي عين الذات يلزم من هذا عالم التجدد، لأن الذات لا تتجدد، الذوات لا تتجدد، الذوات لا تعلق بها زمن، الزمن يتعلق بماذا؟ بالأفعال. انظر، عندما أقول لك هذا هاتف تقول لي هاتف يعني ماضي أم مضارع أم أمر؟ هذا هاتف، الذات لا يتعلق بها زمن، الذات لا يتعلق بها زمن، صح؟ فالقولك إن الصفة هي عين الذات سيؤدي إلى نفي ماذا؟ الأفعال الاختيارية. فهمت هذه الثمرة أيضا؟ لم تفهمها. أليس من خواص أهل السنة أنهم يثبتون تجدد الأفعال لله عز وجل، أن الله يتجدد له فعل، وكل المتكلمين ينفون تجدد الافعال فرارا من، ما احنا سنكرر حتى نحفظ، فرارا من حلول الحوادث، حلول الحوادث، صح هكذا؟ فانت لو قلت ان الصفه هي عين الذات الصفة هي عين الذات، معنى ذلك أن الله عز وجل لا يتجدد له فعل، لأن الذوات لا تتجدد. يعني ذاتك اليوم هي ذاتك أمس، هي ذاتك هي نفس الذات، لا نقول ذاتك أمس كانت فعل ماضي والآن فعل مضارع. فالأفعال والصفات معنى زائد على الذات ولذلك تتجدد، فهمت؟ فكل هذه لوازم باطلة، هناك لوازم أخرى لكن هذه أشهر لوازم يعني. طيب، فإذا لا صح أن يقال ماذا؟ لا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليم. قرأنا هذا صح، كونه عليما وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما يعلم أنه يعلم بعلم، كما تضمن كونه عليما يعلم أنه يعلم بعلم. لا فرق بين كون سميعا بصيرا وبين كون ذا سمع وبصر. وقالوا هذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري، أهل السنة قاطبة أهل السنة جميعا أن السمع والبصر والصفات زائد على الذات. قال وفي هذه الآية وغيرها ماذا؟ جميعا أهل السنة جميعا، أنهم أهل السنة جميعا يقولون إن الصفات معنى زائد على الذات، ليست هي عين الذات كما يدعي الجهمية المعتزلة. وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها، صفة الفعلية متجددة قيامها به ليست قائمة بغيره، كل يوم هو في شأن. أين الدليل؟ هو في كل يوم يتجدد، كل يوم هو في شأن. سيرى الله عملكم، أين هذا؟ أين الدليل؟ في السين، فسيرى متجدد عملكم. طيب، الرؤية في حق الله عز وجل لها معنيان، الرؤية في حق الله لها معنيان جاءت في الوحي، جاء في الوحي، ما المعنيان؟ الرؤية بمعنى الرؤية التي هي البصر، والرؤية بمعنى ماذا؟ العلم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، معنى نراه قريبا نعلمه قريبا، الرؤية بمعنى العلم تنصب مفعولين، فهمت؟ الذي يراك حين تقوم بصرية. يراك هذه بصرية، فهمت؟ وهكذا. طيب، في هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية، وكشكاية يعقوب إلى الله، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. الشكوى نوعان، شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر، كإخبار الطبيب للمريض. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك، انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. واضح كلام صح؟ قولوا اختصار يعني. شكوى باللسان هذا أعظم ذنبا أم كيف؟ حسب، لو كانت الشكوى باللسان نعم هذا دليل أن القلب قد جزع، فيقول قد جمع بين الأمرين، بين جزع القلب وشكوى اللسان. لا، لو لم يشكو باللسان إلا بجزع القلب، لكن قد يجزع بقلبه ولا يشكو باللسانه خوفا من الجزع، لا خوفا من أن يقول الناس إنه لا يصبر. يعني بعض الناس ننزل بين مصيبة فيتجلد، وتجلدي للشامتين وريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضعه، يعني الشعر يقول يعني أن أتجلد للشامتين حتى يظنوا أنني لا أضعف للمصائب، حتى يقول هو رجل يعني، لكن في الحقيقة يريد أن يبكي يعني، ويريد أن يصرخ. نعم، نعم يريد أن يصرخ. نعم، لكن هو يقول ماذا؟ الشكوى للمريض مثلا، شكوى إخبار المريض للطبيب أو إخبار الفقير للغني ليعينه، لا بأس، لأن النبي عندما كان يدخل على المريض يقول كيف تجدك، ولا شك أنه سوف يقول له مثلا مريض. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن سؤال النبي للمريض عن حاله معنى ذلك أنه يجوز أن يقول أنا مريض، معنى ذلك أنه يقر على هذا وأن هذه ليست شكوى. نعم، فربما يرقيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، الرقية سبب للشفاء عظيم. نعم، كان بلسان مقال يعني، نعم، ويقول مثلا هو مريضا بلسان مقال، هو ماذا؟ بلسان مقال يعني بالقول، يعني بالقول بالقول بالقول. قال والشكوى نوعين، شكوى بلسان المقال بالقول، وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. ما معنى فعلها أعظم؟ ما المقصود؟ يعني شكوى بلسان المقال يقول أنا مريض ويشكو، يشكو لمن لا يكون سببا في إزالة الشكوى، كلما رأى شخصا قال أنا مريض، صح؟ ولا حاجة أن يقول هذا أصلا، لا حاجة، هذه شكوى. طيب، وشكوى بلسان الحال، قال وفعلها أعظم. معنى شكوى باللسان الحال يعني من مطمئن يمثل في المريض يلطم مثلا يلطم أو يظهر أنه مريض، يعني هو مثلا ليس مريضا يظهر أنه مريض يتمارض أمام الناس حتى يشفقوا عليه، هو يقول فعلها فعل الشكوى بالفعل أبلغ من الكلام، لأن الفعل أبلغ من القول، فهمت؟ الفعل أبلغ من القول، فعلها فعل الشكوى بالحال أبلغ من القول، كالذي مثلا ها يكون محتاجا إلى المال فيلبس ملابس مقطعة ويقف أمام المسجد، هذا فعله أقبح من الذي يقول أعطني. نعم، لأن الفعل أبلغ من القول. نعم، ولذلك الله مدح الفقراء بأنهم لا يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، يتعففون لا يسألون الناس إلحافا، إذا رأيت وتظن غنيا وهو محتاج مثلا، نعم، لا يتعرض للناس. نعم، سبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. سبحان الله، وهذا يدلك على ضعف عقول هؤلاء. هو لماذا سمى الله الصدقة قرضا حسنا؟ لماذا؟ فيه عوض ثواب، لأن الإنسان مفطور على المعاوضة. انظر، الإنسان مفطور على ماذا؟ على المعاوضة. الإنسان يقول إنه لحب الخير لشديد، بلاش مفيش، نعم، يحب المال، فلو قال له لو تصدق ولم يذكر له الثواب، يعني كان يمكن يقول له ماذا؟ نعم، مع أن الأمر بالصدقة جاء في إن المصدقين والمصدقات جاء في آيات كثيرة، لكن في آيات أخرى سمى الصدقة قرضا، سمى الصدقة قرضا. ولماذا سمى القرض قرضا أولا في اللغة؟ القطع، لأنك تقطع جزءا، كما نقول قرض الفأر الخشب، لأنك تقطع جزءا من مالك وتخرجه. طيب، لماذا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لماذا لم يقل مثلا من ذا الذي يقرض الفقير؟ ما أنت في الحقيقة أنت تقرض الفقير في الصورة، تقرض الفقير، لماذا تقرضه؟ لأنه يوم القيامة الله سيعطيك الثواب. لماذا سمي هذا قرضا؟ لأنه سيعطيك أفضل منه، هو الثواب. طب لماذا نسب القرض إليه يقرض الله؟ هذا يدلك على غباء اليهود وعدم فهمهم لكلام الله. لأنك الآن لو قيل لك تعالى أقرض فلانا من الناس، وفلان هذا معروف بالأمانة وسيرد لك القرض، نعم، قد تقرضه، نعم، هو سيرد لك القرض مثله. لكن لو قيل لك مثلا هناك ملك الدولة الفلانية أتى هنا وضاع من حرسه ويحتاج بعض المال حتى يرجع إلى بلده، الناس كلهم سيسارعون إلى إقراضه، لأنه بعد ذلك ممكن سيكافئه من يأخذك جعلك وزير عنده أو يعطيك مال كثير أو كذا. فإذا كان الملك من ملوك الدنيا يرغب الناس في إقراضه لمنزلته وجاهه أو لغناه، فكيف بالله تعالى؟ فنسب القرض إليه وسمى الصدقة قرضا ليبين أن الكريم العظيم لا يمكن أن يقابل الصدقة بمثلها أو القرض بمثله، لا يمكن، بل سيعطيك أضعافه، فهمت؟ ليس المعنى أنه سيعطيك مثله، ولا سيعطيك أضعافه، يعني الحسنة بعشر إلى سبعمائة، صحيح؟ قال يعني الغرض من هذا أن اليهود لما قرأوا هذه الآية قالوا، لما سمعوا هذا قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، أي اليهود يعني، والله لم يسمهم تحقيرا لهم، لم يقل لقد سمع الله قول اليهود، إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قوله سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف، ليس معنى ذلك أنه سينس، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينس إنما لإقامة الحج، وليس معنى ذلك أن الله لا يوصى بصفة لا الكتابة، صفة الكتابة ثابتة لله، الله يكتب بيده، ما الدليل؟ كتب التوراة، حديث البخاري خط لك التوراة بيده، فالله. لكن هنا لماذا لم نقل نكتب هنا؟ لأن ليس عندنا دليل أن الله يكتب أعمال بني آدم، إنما عندنا أدلة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، عندنا أدلة أخرى تبين أن الملائكة التي تكتب، فهذا ليس تأويل، هذا تفسير القرآن بالقرآن، عندنا أدلة أخرى أن الملائكة التي تكتب، إذا سنكتب ماذا؟ نأمر الملائكة بالكتابة، فهذا ليس تأويل، أما صفة الكتابة ثابتة لله، خط التوراة بيده. طيب، أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله، وفي قول قد سمع الله قول الذين قالوا تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازاة بالعدل. إذا سمع سيجازي بالعدل. وأفادت إثبات وجود الحفظة الملائكة، وأنهم يكتبون ما يقال، وسيأتي الكلام على الحفظة في آخر الكتاب في الكلام على الإيمان بالملائكة. نعم. قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. قوله ورسلنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم. قوله يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. ورسلنا الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم. قوله يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون، يكتبون ما يقولون وما يفعلون. نعم. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها كهذه الآية. وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية، وليس المراد مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع. ففيها دليل على وجود الملائكة الحفظة، وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، لأن النية فعل القلب، فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه، فإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها له عشرة. في محل الشاهد من الحديث أن الملائكة هي التي تكتب أعمال بني آدم. نعم. ويجب الإيمان بالحفظة، والأدلة على إثبات وجودهم من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى رقيب عتيد؟ حاضر. نعم. رقيب يعني شاهد، وعديد أي حاضر. رقيب يعني ماذا يراقبه يشاهده، من راقبة صح. وعتيد حاضر. طب هذا اسم أم صفة؟ صفة. يعني كل الملك الذي يكتب الحسنات والذي السيئات كل واحد منهم يوصف بهاتين صفتين. عندك ملكان صح، ملك الحسنات ملك السيئات، فهذان الملكان كل واحد منهم يوصف بهاتين صفتين، ما فرق الجمع بينهما؟ من يقول؟ انظر، ليس كل حاضر مراقب وليس كل مراقب حاضر. يعني مثلا أنت قد تراقب الشيء وأنت لست حاضرا من بعيد، مثلا بكاميرا في مكان وترى من بعيد صح، أنت الآن مراقب، أنت الآن رقيب. وقد تكون حاضرا ولا ترى لانشغالك بشيء آخر، يعني قد تكون حاضرا وأمامك ولدك يفعل شيء ولا تنتبه له لأنك مشغول تقرأ مثلا، فهمت؟ فلم يقل رقيب عتيد، هذا يعني ماذا؟ مشاهد حاضر. نعم. ليس يكفي فقط أنه مراقب. طب ما الفائدة في حضوره؟ يعني أن تستحي منه، والمراقبة فقط تكفي في الحياة. نعم. بالضبط، كراما كاتبين. نعم. فإذا الرقيب يعني مراقب مشاهد، وعتيد أي حاضر، جمع بين الصفتين للتأكيد. نعم. هذه الملائكة هم ملك واحدة ويتجدد جهازهم؟ لا، كل واحد موكل به ملكان. قال تعالى في نفس السورة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك للحسنات وملك للسيئات. أما ملكة الحفظ، لأن ملكة لهم أعمال كثيرة، سيأتي في آخر كتاب الكلام على أعمال الملائكة، ملكة الحفظ يتجددون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار لهم عاقبة من بين يديهم ومن خلف يحفظون من أمر الله ولا يتغيرون. ماذا تقول عبد الله؟ نعم. ليس اسم ملكين، اسم صفتين. يعني رقيب ماذا؟ مراقب. وعتيد يعني ماذا؟ حاضر. فهمت؟ فهو ملك معين له هذه الصفة، لكن ليس له اسم. نعم. لأن هناك ملكان منكر ونكير، هؤلاء مخصصان مثلا بسؤال الميت في قبره، ملكان معينان. أما كل واحد من بني آدم له ملكان. نعم. هذا قد يكون لهما أسماء، كل واحد له اسم، ملك له اسم عند الله، لكن الله عز وجل يخبرنا بذلك، فكل واحد له ملك للحسنات وملك للسيئات. نعم. هل الرقيب عقيد هذا ملك واحد أو ملكان؟ لا، ملك، كل ملك من الملكين يوصف بهذا، يوصف بالوصفين، يعني ملك اليمين، ملك الشمال للسيئات يوصف بأنه رقيب عتيد، وملك اليمين يوصف بأنه رقيب عتيد. وما معنى رقيب وعتيد؟ قلنا حاضر مشاهد، فهذا ينطبق على الملكين، فهمت؟ فهذا ليس وصف للملكين أن أحدهما رقيب والآخر عتيد، لا، الوصفان لكل ملك، الوصفان لكل ملك. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيفهم من هذا أن هذا القول إن كان خيرا كتبه ملك الشمال الرقيب العتيد، وإن كان خيرا، إن كان شرا كتبه ملك الشمال، وإن كان خيرا كتبه ملك اليمين الذي يوصف أيضا بأنه رقيب عتيد. فمن قول هذا ماذا يشمل؟ كل قول خير أم شر. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن ماذا؟ على أن الملك يكتب فيها خلاف به. هل الملائكة تكتب كل كلام بني آدم حتى المباح، أم تكتب الحسنات والسيئات فقط؟ خلاف. الأكثر أهل العلم يقولون ماذا؟ يكتبون كل شيء، وسدلوا بهذه الآية، لأنه قال ما يلفظ من قول، مسألة فيها خلاف الله أعلم بها، مسألة غيبية. نعم. ماذا؟ لا، من لا يمكن أن تكون هنا للتبعيد، لا يمكن، هنا من زائدة لأنها قبلها نفي، زائدة لتأكيد العموم، لأنه قال لو قال ما يلفظ قولا لكان هذا ليس نصا في العموم، لكن لما قال ما يلفظ من قول، مثل قوله تعالى وما من إله إلا الله، ما من إله، من زائدة لتأكيد العموم، فهمت؟ ليست للتبعيد. رقيب وعتيد. نعم، هذا يدخل في الاستهزاء طبعا، ويدخل على القول على الله بالعلم، لأن هذا أمر غيبي، يدخل على القول على الله بالعلم. لا، هو سمه لنفسه. لا، هذا لا يدخل، لا يجوز هذا، في نوع استهزاء، لكن لازم يكون استهزاء صريحا، يعني هذا لا يجوز هذا. هذا نعم. نعم. ماذا؟ لا، لا يصح في مسألة الزعم، نقول على اليمين والشمال، نقول الملكان على اليمين والشمال. نعم. وقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين الرقيب العتيد ملكان موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله. استدل بالآيتين المذكورتين قال ولا يفارقان على ذي حال، وقيل بل عند الخلاء. وقال الحسن إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائته وعند جماعه، ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصر منه في تلك الحال، كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك. طبعا هذا يتركه. وماذا أيضا عند الجماعة؟ وماذا أيضا بعد ذلك؟ ماذا قال؟ يترك، يعني ليس معلوم أنه لا يكتب. جيد، مثل ماذا؟ قسوا على ماذا؟ قسوا على ماذا؟ كاعتقاد القلب. يعني الآن اختلف أهل العلم، هو يرجح ماذا؟ المصنف يرجح أن الملائكة تكتب الاعتقاد القلب، هناك أعمال قلوب، صح؟ الخوف، الحب، الرياء، الحسد، أعمال قلوب خير وشر، فهل الملك يكتب عمل القلب أم لا؟ يختلف، هو يرجح ماذا؟ أن الملك يكتب. طب كيف يكتب؟ هذا أمر غيبي، الله يطلعه على ذلك، الله عز وجل ماذا؟ يطلعه على ذلك. أما الدخول في التفاصيل كيف يطلعه فلا دليل عليه، يعني بعض السلف كسفيان بن عيينة كان يقول إذا هم بسيئة عمل قلب شم لها الملك رائحة خبيثة، وهم بحسن عمل قلب الحسنات شم لها رائحة طيبة، وهذا ليس فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قالوا ماذا؟ الملك لا يكتب عمل القلب، إنما الله عز وجل هو الذي يكتبه. في مثلا فيها قولان. نعم، مثلا فيها قولان. نعم. أين دخول خلاء وعند الجماعة هذا صحيح؟ بعضهم قال هذا، لكن ليس فيه نص صريح أيضا. لكن لو قلنا إنه يترك، يعني انظر مثلا أتي لك بعض كلام أهل العلم في هذا. لحظة. لا يبغى نتكلم في الخلاء بسيد هذا أن الملك لا يدخل. الكلام حل قضاء الحاجة بذكر الله مكروه، أما الكلام بغير ذكر الله فيه خلاف. نعم، الأئمة الأربعة يقولون بكراهته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث ضعيف، نعم، لا يخرج الرجلان إلى الغاية يضربان بعورتهما إلى الغائط كشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. هذا حديث ضعيف، لكن استدل به ماذا؟ الجمهور على أن مطلق الكلام مكروه في الخلاء. الجمهور استدلوا به الأئمة الأربعة فقالوا كرهوا الكلام لأجل أنه حال يعني لا ينبغي فيه الكلام، ليس لأن الملك يفارق، ما حتى لو الملك فارق سيكتب ما تتكلم به. لا لا لا لا، هو يقول يعني أخونا يريد أن يقول هل سبب كراهة الكلام عند قضاء الحاجة أنك لو تكلمت سيضطر الملك إلى دخول الخلاء فتكون قد دخلت والمكان واسخ؟ لا طبعا، ليس هذه العلة، لأن الملك يعلم ما تقول دون أن يدخل، كما قال الآن هنا الله يطلعه على ما تفعل حتى لو قلنا أنه يفارقك حال الجماع أو حال الخلاء، لو قلنا بهذا كما يقول كثير من أهل العلم، فليس معنى كوني أنه يفارقك أنه لا يطلع على فعلك، فالله عز وجل يطلعه. أليس الله يعلم ما تفعل بدون حاجة إلى الملائكة أصلا؟ فالله قادر يطلعهم، يطلعهم على ما تفعل. انظر ماذا قال شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم، ماذا تقول؟ لا، هذا ليس كلام. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري فيه دليل في كلام، يتكلم عن الحديث ماذا؟ حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة. إن هم بها، الحديث أول فيه ماذا؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. طب الإنسان عندما يهم، هذا عمل قلب أم عمل جوارح؟ قلب. فالملكة تكتب، كتبها الله يعني أمر الملكة بكتابتها. قال فيه دليل أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياه، الله يخبره، وإما بأن يخلق له علما، يخلق للملك علما يدرك به ذلك. طيب، فهمت هذا؟ تستطيع أن تقول لك قاعدة عامة، وهذه قاعدة جيدة، أنه لا ينبغي الدخول في التفاصيل التي تتعلق بالغيب. كيف يطلع؟ مسألة الرائحة التي ذكرها سفيان لا دليل عليه، العمل الصالح في القلب له رائحة حسنة والعكس بالعكس لا دليل عليه. فنقول الله يطلع الملك أو الملك يعرف، الدخول في تفاصيل الأمور الغيبية نعم يخشى أن يدخل صاحبها في قول تعالى نعم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم يعني طيب أكمل. قوله إنني معكما أسمع وأرى، أي يقول سبحانه لكليمه موسى عليه السلام وأخيه هارون إنني معكما، أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي. قوله أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة بقوله كلا إن معي ربي سيهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. المعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. العامة هي معية العلم والإحاطة كقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم. الثانية وهي المعية الخاصة وهي معية القرب كما تقدم كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اجتلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول زوجتي معي. فهذه المعية لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام هذا شأن ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قوله إنني معكم أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف يتكلم لقلنا الكلام معلوم والكيف مجهول. قوله ألم يعلم بأن الله يرى، أي ما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يرى ويسمع كلامه فسيجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد. قوله الذي يراك، أي يبصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية. فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. وقوله حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة غيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود. ففيه فضيلة صلاة الجماعة، واستفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. قوله وقل اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. أليس هو يعني ترغيب فيه نعم في العمل؟ هنا يقول وعيد تقصد يقول اعملوا؟ نعم يدخل في كليهما. قال وقول اعملوا، لأن الآية كانت في سياق كلام على المنافقين. الآية أصلا لماذا فسروها بالوعيد؟ لأنها كانت في سياق الكلام على المنافقين. وقول أيها المنافقين اعملوا، قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم، وفسر آية بماذا؟ بسياق الآيات. لكن لو أخذتها مطلقة العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، لكن في السياق تتكلم عن المنافقين. نعم كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال يوم تبلى السرائر، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. هذا ضعيف، هذا معناه صحيح. قال وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا السرائر كما روى الإمام أحمد الحديث هذا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ ليس لها مخرج لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان، يعني فضحه بخير أو بشر، أظهر عمله أو فضحه إن كان شرا. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، ورد في هذا حديث صحابي الشيخ الألباني. نعم ما لماذا ذكر هذا؟ ما مناسبة هذا؟ والمؤمنون متى يرونه؟ قيل يرونه في البرزخ، يعني المؤمنون إذا ماتوا تعرض عليهم أعمال الأحياء وهم في قبورهم. نعم تعرض عليهم أعمال الأحياء وهم في قبورهم. الحديث الذي صححه الشيخ الألباني لفظه إن أعمالكم، نعم ماذا تقول؟ سأقول لفظ الحديث، كيف تعرض الأعمال؟ نعم. قال في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، يعني أبوك الذي مات، أمك التي ماتت، أقاربك الذين ماتوا، تعرض عليهم أعمالك، أعمالك الصالحة أو الفاسدة، فإن كان خيرا استبشروا به. طبعا هؤلاء الأموات ماذا؟ من الصالحين، يعني تفهم؟ إن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك، إن كان شرا ماذا يقول الأموات؟ اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. هذا حديث عند أحمد وصححه الشيخ الألباني، حديث جميل هذا. نعم اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. طيب وفي حديث آخر في أثر آخر تفضل. لو ترك شخص محظورا استحياء من أبيه الذي مات لا بأس، لا بأس، يعني انظر أخوني أسأل، هل ترك المحرم حياء من الناس يدخل في الرياء؟ الجواب لا، سواء كان هذا المحرم الذي تركته أو حياء من الملك أو حياء من أبيك الذي مات أو حياء من حي، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أن ترك المحرم حياء من الناس ليس من الرياء؟ ما الدليل؟ سأقول لك حديث الشبهات، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالاستبراء العرض أمر مطلوب شرعا. أما قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا في حال المنافق الذي نعم يصر على فعل المعصية إذا خلا، نعم وأمام الناس يتركها، هذا الآن دافعه دافعه لترك المعصية أمام الناس ليس الحياء من الناس، إنما دافعه ماذا؟ الخوف من مطلق الذم أو جلب المدح. أما لو تركها حياء، يعني انظر، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافا إلا المجاهرين؟ معنى المجاهرين إن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعمل الذنب فيبيت يستره الله عز وجل ثم يصبح فيقول قد فعلت وقد فعلت. فإذا الشريعة استحبت لفعل المعصية الذي فعلها في الليل وستره الله ألا يظهرها. نعم. أما إن كتمها فقط طلبا لمدح الناس أو خوفا فقط من ذمهم، ليس اعتبارا بهذا الذي أمر به الشرع، وماذا؟ الاستبراء للعرض. هو لماذا الشريعة أمر بالاستبراء للعرض؟ لأن الإنسان فطر أنه لو فعل المحرم أمام الناس فطعنوا في عرضه قد يزيد في المحرم، يقول في كل حال أن الناس يعرفون أنني فاجر فلا بأس أن أزيد في الفجور. صحيح؟ لا بأس أن أزيد في الفجور. فلذلك يعني بعض الناس لما يبدأ مثلا يسرق شيئا يسيرا فيعرف أنه سرق، خلاص تسهل عليه السرقة بعد ذلك، يسرق الكثير والقليل خلاص الناس عرفوا أنني سارق. فالمجاهرة فيها مفاسد عظيمة، مفاسد على المجاهر نفسه أن هذا يجره على المعصية وقد يقود إلى استحلالها، ومفاسد على المجتمع أن المجتمع يرى هذا المجاهر بالمعصية فيقتدي به. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة على انتشار الفحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فإذا كان مجرد حب شيوع الفحشة توعد الله عليه بالعذاب، حب الشيوع ولم يفعلها فقد يحب أن تنتشر، فكيف إذا فعلها وجهر بها؟ يعني انظر الآية، إن الذين يحبون أن تشيع، ولم يقل إن الذين يجهرون بالفحشة، فقط يحب أن تنتشر الفحشة ولا يفعلها. إذا كان هذا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة من الكبائر، فكيف إذا فعلها وجهر بها؟ هذا ذنب أعظم. فإذا الستر مقصود من مقاصد الشريعة. لذلك مثلا جمهور أهل العلم يقولون من ارتكب ما يوجب الحد يستحب له أن يستر على نفسه ولا يذهب ليقام عليه الحد. فهمت؟ يستحب أن يستر لا يذهب ليقام عليه الحد. أما حديث فرق الموتى، عندنا حديثان، حديث عرض الأعمال على الميت، نعم، وحديث طلاق الموت. حديث طلاق الموت له أثر عن أبي أيوب، له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. نعم، لا يقال بالرأي، هذا الأثر لا يقال بالرأي. الأثر صححه الشيخ الألباني في السلسلة كذلك، هو أن أبي أيوب قال إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا. يعني لما يموت الصالح الأموات الذين ماتوا قبله يلقونه، أرواحهم تلقاه كما يلقون البشير في الدنيا. معنى البشير الذي يأتيك بخبر سعيد، فيقبلون عليه ليسألوه عن إخوانهم في الدنيا. يعني أنت لو مت وجاء مات بعدك صاحبك أو قريبك تفرح بقدومه حتى تسأله عن ماذا؟ عن أقاربك أو أصدقائك الذين ما زالوا في الدنيا. فيقول بعضهم لبعض، الأرواح تقول لبعضها انظروا أخاكم حتى يستريح. أخوكم جاء الآن حالا من الدنيا، روحه جاءت الآن، لا تسألوا، انظروا حتى يستريح. فإنه كان في كرب، ما الكرب؟ كرب خروج الروح، خروج الروح من البدن. فيقبلون عليه بعدما يستريح فيسألونه ما فعل فلان، ماذا فعل فلان صديقي أو ابني أو أبي، ما فعلت فلانة زوجته مثلا، هل تزوجت؟ أكد في الأثر هل تزوجت؟ فيكون مشغول بهذا، يعني تزوج أم تتزوج ما شأنك أنت. فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، إذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم، يعني سألوه عن الرجل مات قبله، يعني هم ماتوا وهناك شخص آخر مات بعدهم وهذا الرجل الذي يحكي لهم الآن أتى بعد موت هذا الرجل، قالوا أين فلان هذا مات قبله؟ نعم، فيقول إنه قد هلك، مات على الكفر أو المعصية. فماذا يقولون؟ يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهوية، أي إلى جهنم، فبئست الأم وبئست المربية. ذهب به إلى أمه الهوية فبئست الأم وبئست المربية، ليس المربية، المربية التي تربيه، الأم التي هي جهنم يعني فهموا هاوية. قال فيعرض عليهم أعمالهم، أعمال من؟ أعمال الناس الذين ماتوا الذين بقوا بعدهم في الدنيا، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها. انظر إلى أموات من المؤمنين كيف يدعون لإخوانهم، يعني أتم عليه نعمتك، يعني تعرض عليهم أعمال الصالحين من الدنيا، كالحديث الذي ذكرت لك منذ قليل حديث أحمد، فماذا يفرحون ويقولون يا رب هذه نعمتك على عبدك، يعني هذا ليس منه التوفيق للعمل الصالح، هذا بتوفيقك أنت إياه، هذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه. وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك، ما أنا راجع بعبدك يعني جعله يتوب يرجع لك. هذا الأثر صحه الشيخ الألباني في السلسلة، هو أثر مشهور صحه الشيخ الإسلام وله كلام عليه هذا الأثر، وهذا الأثر لا يقال بالرأي موقوف لكن له حكم الرفع. نعم، فهذا يدل على أن المؤمن صحبته في الدنيا تنفع، تنفع حتى بعد موته، يعني المؤمن الذي يموت إذا مات قبلك وكان صاحبا لك سيسأل عنك. نعم، عندما يأتي أصحابك الذين يموتون بعده يسألهم عنك، وكذلك تعرض عليه عمل، الله يعرض عليه أعمالك، فإذا رأى سوءا دعا لك فإذن هو سينفعك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. صحيح، هذا له معنى، يعني الشيخ زمنه كلام في هذا الأثر. نعم شيخنا. نعم، كيف حالك عبد الرحمن؟ بارك الله فيك شيخنا. هذا الكلام كله سيكون بعد الموت مثلا، هل يكون هذا يعني هل يوجد اي اثر او اي نس في لغه التكلم؟ لا، كنا نتكلم عن قاعده منذ قليل، فهمتم سؤاله؟ يعني بأي لغة؟ كنا نتكلم عن قاعدة منذ، ما هي قاعدة؟ الأمور غيبية ندخل، لا ندخل في تفاصيلها. نعم، لا ندخل في تفاصيلها. ولو جاء لنا الأثر كما يتكلمون في مسألة ماذا؟ ما هناك مسألة أعلى من هذه، تكلم عن ابن القيم في حد الأرواح في الجنة لغة أهل الجنة، لا الحاجة لكلام في هذه مسألة أصلا، هذا أمر غيبي. نعم، ورد في هذا حديث ضعيف أنها العربية، واحد يقول كيف ولغتي، أنا أحب لغتي الأم، كيف أترك لغتي، هذا أمر مسكوت عنه، الله أعلم، هذه تفاصيل وأصلا ليس من مقاصد الشريعة. شيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة في حكمة في الفرق بين القرآن والتوراة والإنجيل، ما الفرق؟ فروق طبعا كثيرة، منها القرآن لا يدخل تفاصيل، بالضبط، أن القرآن في تفاصيل الغيب لا يذكر إلا ما فيه العبرة والموعظة ويترتب عليه عمل. يعني أنت لو نظرت في قصص الأنبياء في التوراة، التوراة لا شك أن منها ما لم يحرف، نعم، منها ما هو صحيح، فتجد بعض هذه القصص تدخل في تفاصيل كثيرة جدا في أسماء بنات لوط وماذا فعل وماذا أكل وماذا شرب، كل هذه التفاصيل حكايات لا حاجة لها في واقع العباد في التكليف. فمن تمام هذا الوحي ومن كماله أنه لا يعرض إلى تفاصيل لا حاجة العباد إليها، لا حاجة للعباد إليها. نعم، يعني لن ينقص بها تكليفهم. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة، فالقصص المقصود به العبرة أي العمل وليس مجرد التسلية يحتاج إلى قصة طويلة فيها تفاصيل، تحكي لولدك القصة يسألك عن كل تفصيل في القصة مثلا. نعم، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ سألتني البنت قالت لي طب ما اسمه هذا النغير، أي طائر يعني، ما شكله، ما الفائدة يعني، ما الفائدة أن تعرف التفاصيل يعني في هذا، فهذا لا يتعرض له الشرع، فالله أعلم يا عبد الرحمن، هذا لم يرد فيه نص. أكمل. نعم، في هذه الآية إثبات الكلام فيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. ما الذي يزيد على الألف؟ أدلة ماذا؟ كلام. قال في هذه الآية إثبات الكلام الاختيارية. نعم، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية، أين إثبات الكلام في الآية؟ فسيرى الله. فسيرى الله عملكم. إثبات الكلام كلام الله. نعم، يدخل في هذا التنبيه يخبركم الأخبار بكلام، ففيها دليل على إثبات الكلام وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به. نعم، سيرى، أن يرى هذا هو ما معنى يرى هذا معنى ماذا؟ يرى بصرية أم يرى علمية؟ لماذا علمية؟ نعم، يرى العلمية تنصب مفعولين، يعني يرى الله عملكم عندما تعملون يراه واقعا بعدما كان يعلمه، هو يعلمه علم غيب لكن يراه واقعا. صحيح، قال وأدلة ذلك كثيرة، أدلة إثبات الصفات الاختيارية تزيد على الألف. نعم، وقلنا أهل السنة فقط هم الذين ماذا؟ هم الذين نعم يثبتون الصفات الاختيارية. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم يتبع الرسول أي لنرى أو لنميزة، وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميزة. ففي الرؤية العلمية الله يراه واقعا بعد أن كان معلوما غيبا. طيب في العلم يعلم إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع، هذا يسمى علم ماذا؟ علم رؤية ومشاهدة يترتب عليه ثواب وعقاب بعدما كان علم غيب، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك. قال وكذا قال جماعة من أهل العلم، وكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، لأن العلم به موجودا واقعا ليس كالعلم به غيبا. العلم به موجودا واقعا يترتب عليه ماذا؟ أمور وجودية كخلق هذا الشيء. العلم به موجودا، علم الله بفلان موجودا ليس كعلمه به قبل أن يولد. عندما علم به موجودا ترتب على هذا ماذا؟ أفعال وجودية تعلقت بالله، كأن الله كخلقه كالأمر بنفخ الروح فيه، عندما يبلغ يكتب أعماله حسناته وسيئاته، فكل هذه أمور ماذا؟ أمور وجودية تعلقت بتجدد العلم، لأن العلم يتجدد كما ذكرنا هذا قبل ذلك في صفة العلم. نعم. ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. أما قبل وجوده لا يترتب عليه الثواب والعقاب، ليحاسب الله العباد عن علم الغيب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب، ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد، والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، أخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضع عشرة آية من القرآن، كقوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. ففي هذه الآيات دليل واضح على أن، لأن هذه الآيات استدل بها من؟ التي فيها إلا لنعلم، إلا لنعلم يستدل بها من؟ من أهل البدع القدرية النفاء الذين ينفون علم الله القديم، يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه ولا ينقرضه، يقولون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، معنى ذلك أن الله لم يكن يعلم، تعالى الله عن هذا، فيريد أن يرد عليهم يعني أن الله أخبر أنه يعلم الشيء قبل وقوعه، ولكن هنا معناه ماذا؟ علم رؤية مشاهدة يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب. نعم، هذا كلام كفر صحيح؟ طبعا هذا كفر طبعا. وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروري، إخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، ففرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به، خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين ينفون هذه الصفات. نعم. ففي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه على استحضار قربه وإطلاعه واتلاعه، وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، وهذا هو مقام الإحسان كما في حديث عمر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. انتهى من كلام ابن رجب بتصرف. نوقفون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضل يا عبد الرحمن. ناظرتنا يعني تفضل. واحد المسلمة يعني نعم.